الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم أن يطعم دعا وانصرف. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الوليمة، ويسم لدعوة العرس، حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة. والعذيرة دعوة الختان، والخرسة دعوة الولادة، والوكيرة دعوة البناء، والنقيعة لقدوم الغائب، والعقيقة للمولود، والحذاق الطعام عن حذف الصبي، والحذاق الطعام عن حذف الصبي، والمأدبة اسم لكل دعوة. ودعوة العرس مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: أولم ولو بشاه. ولأنها طعام سرور أشبه سائر الأطعمة، ولا خلاف بين أهل العلم أنها سنة مشروعة. والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها عبد الرحمن. وقال أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو له الناس وأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. وأولم على صفية بنت حيي حيسا في نطع صغير. متفق عليهم. هذا شروع في تعريف معنى الوليمة وأحكامها. وإطلاق الوليمة باللغة يعني دعوة العرس كما عرف بذلك المؤلف رحمه الله. وقد أورد الشارح عدة ألفاظ أخرى لأنواع من الدعوات حتى يفرق بينها وبين دعوة العرس، فذكر دعوة الختان ودعوة الولادة ودعوة البناء، يعني بناء الرجل بزوجته، ودعوة قدوم الغائب. هذه كلها لها ألفاظ معينة في اللغة تدل عليها. لذلك عندما نقول الوليمة ينصرف هذا الاسم إلى ماذا؟ إلى دعوة العرس خاصة. وأما المأدبة فهي لكل دعوة، تشمل كل دعوة. أما دعوة العرس خاصة فهي الوليمة. وهذا طبعا من باب التعريف اللغوي الذي درج عليه العلماء رحمهم الله في مقدمات الموضوعات والمسائل حتى يحسن تصورها. والمقصود هنا ليس ذكر التعريف اللغوي بالذات، وإنما المقصود هو بيان المعنى هذا حتى يأتي بعد ذلك بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا المعنى، لأن هناك معاني شرعية متعلقة بالوليمة، فلا بد من الفرق بين الوليمة وبين غيرها. الوليمة هي دعوة العرس، لا بد من الفرق بينها وبين غيرها، لأن هناك معاني أخرى لا تتعلق بهذه الوليمة دعوة العرس، فلا بد من بيانها كما فعل المؤلف. والسبب في ذلك أن هناك أحكاما خاصة تتعلق بدعوة العرس فلا بد من أن تتميز عن غيرها. وهذه الدعوة سنة مستحبة، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة، فعلها عندما تزوج زينب رضي الله عنها، وفعلها عندما تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، أولم على زينب بوليمة فيها الخبز واللحم شريب، ودعا الصحابة فأكلوا حتى شبعوا. وأما في بالنسبة لصفية رضي الله عنها فلم يولم باللحم، وإنما أولم بالحيث وهو طعام يصنع من البر والسمن. وهذا كله دليل على أنه لا يفترض في الوليمة طعام بعينه في دعوة العرس، ولكن ينفق كل إنسان مما يجد، ينفق ذو سعة من سعة، وهذا يعم كل أنواع النفقات. وإن كان المستحب فيها لو استطاع الإنسان أن يولم بشاه أقل شيء، أن يولم بشاه فما فوقها من غير شرف، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فقد رأى عليه ثيابا جميلة ورأى عليه أثرا من خلوق طيب ولباس حسن، فسأله ما الأمر؟ فقال تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه. ومن هنا قال العلماء إنها تستحب أن يطعم الناس لحما وأن يذبح فيها ولو شاة واحدة، فإن زاد بحسب الحال فلا بأس بذلك، لكن الشرط في هذا كله ألا يكون هناك شرف وألا يكون هناك تبذير، لأن هذه قاعدة عامة معروفة في الشريعة أنه لا يجوز الإسراف ولا التبذير، فقد شنع الله سبحانه وتعالى على من فعله وبين أنه لا يحب صاحبه ولا تسرفه، إنه لا يحب المسرفين، لا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تبارك وتعالى في شأن المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا فيه ما فيه من التنفير عن التبذير وبيان أن هذا من أخلاق الشياطين وأخلاق أعوانهم، لأن هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان هي تفضل منه وحده وتحتاج إلى شكر، ومن شكر النعمة الحفاظ عليها وعدم إتلافها في غير وجهها، عدم إتلافها في غير وجهها. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى الحديث عما يجري في مجتمعاتنا وعما يجري في أعراسنا ومحافلنا وولائمنا من السرف والمخيلة والتبذير وإضاعة الأموال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجه. كثيرا ما يبذر الناس، كثيرا ما يسرفون، وكثيرا ما يسلفون الأموال، بل يتحملون الديون الطائلة في سبيل هذه المظاهر الكاذبة الفارغة، حتى يكسب الإنسان مدحة الناس فيقال عنه فعل كذا في زواجه أو فعل كذا في زواج ابنه أو بنته أو كذا، وهذا كله مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون هم الإنسان المسلم السعي لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وإذا استطاع الإنسان أن يحصل هذه الفضيلة فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس. لكن إذا انصرف عن هذا المقصد السامي إلى محاولة استرضاء الناس ومحاولة السير على النهج الذي يسيرون فيه حتى وإن كان مخالفا للشريعة، فإن العاقبة وخيمة والعياذ بالله. غضب الله عليه وأغضب عليه الناس والعياذ بالله. من التمس في الحديث الصحيح، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا أمر مشاهد، تجد كثيرا من الناس الذين يتكلفون في هذه المحافل ويدعون لها الناس من كل مكان ويجتمع فيها الآلاف المؤلفة وتهدر فيها الأموال الطائلة التي تكفي للإنفاق على فقراء المسلمين في بلدان كثيرة ربما أشهرا أو سنين، ولكن هذه الأموال تتلف في ليلة واحدة ولا يستفيد منها كثير من الناس، ومع ذلك تجد أن صاحب الوليمة عرضة للذم وعرضة للتنقص وعرضة للشتم. هذا يقول بأنه قد تأخر الطعام علينا، وهذا يقول بأن الطعام كان باردا، وهذا يقول بأنهم كذا وهذا، وفي النهاية لم يكسب لا رضا الله ولا منحة الناس، وتحمل التعب وتحمل المشقة وتحمل العناء. الشريعة لا تمانع من أن يفرح الناس، من أن يجري بينهم من التواصل والتواد والتراحم والألفة الشيء الكثير، ولا تمنع الشريعة أيضا الناس أن يتمتعوا بطيبات الطعام والشراب واللباس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن الذي يمنع هو الإسراف، هو مجاوزة الحد. ولو أننا تذكرنا جميعا ما تجبه أحكام الشريعة علينا من تلمس حاجات إخواننا ومن تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، فإن الإنسان الذي حلت بيده نعمة الله لم تحل هذه النعمة بيده لمحبة الله له، وإنما حلت بيده اختبارا اختبارا وابتلاء. والله سبحانه وتعالى الذي وضعها في يده قادر على سلبه إياها ووضعها في يد غيره، ولكنه وضعها في يده ليختبر شكره، كما يختبر الفقير بالفقر ليتبين صبره، كذلك يختبر الغني بالمال وبالثروة ليختبر شكره. ومن شكر النعمة وضعها في موضعها والحفاظ عليها وكل ما أغضب الله سبحانه وتعالى أو كل ما خالف أمر الله فهو عدو للنعمة، عدو لنعمة الله التي أنعم بها على الإنسان. فنقول إنه ليس هذا دليلا على أن الشريعة تمنع من الفرح ومن إظهار البشر ومن إظهار السرور ومن التواصل ومن الملاطفة والمؤانسة بين الناس، لا، لا تمنع من هذا، بل تدعو إليه. ويعني من أوكد الأدلة على دعوة الشريعة إلى هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا بنفسه وأمر به عبد الرحمن بن عوف، وقال العلماء رحمهم الله إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقتضي الندب، يقتضي الندب، أي أن من فعل ذلك كان له الأجر. يعني من أولم ودعا الناس إلى ذلك في نكاحه متبعا ما أباحه الله سبحانه وتعالى له ومتبعا المنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كان له في ذلك أجر، كان له في ذلك أجر. لكن أن يبتغى بذلك، أن تبتغى بذلك مدحة الناس أو أن تبتغى بذلك الفقر والخيلاء وأن يقال إنه فعل ما لم يستطع أن يفعله غيره، هذا كله مما يعرض الإنسان لسخط الله سبحانه وتعالى ويقوده إلى عقابه. فإن النعم إذا لم تجد عبدا شاكرا ارتحلت، تبحث عمن يقيم حق الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا الكون لم يخلق عبثا، وهؤلاء العباد لم يفرقوا هملا، بل الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم وهداهم وشرع لهم ما يكفل لهم صلاح أمر دينهم ودنياهم، فلا بد من الاستمساك بهذا أيها الإخوة. ولا يمنع في الشريعة أبدا، ولا يمنع في الشريعة أن يفرح الإنسان بزواجه أو بنجاحه أو بقدوم غائب أو بقدوم صديق، كل هذا مشروع مسنون، لكن في حدود، لأن ما زاد الإسراف ما هو؟ كما يقول العلماء مجاوزة الحد. الإسراف هو مجاوزة الحد، فكل أمر جاوزت به حده فقد أسرفت به. السهر، هذا إذا تجاوز المقدار المسموح به شرعا كان إسرافا، كان إسرافا منهيا عنه. الأكل والشرب، اللباس، كذلك حتى الزيارات والصلة بين الناس يمكن أن يدخل فيها الإسراف، لأن هذا الوقت هو أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، ولكن الإنسان لا يفرط في شيء تفريطه في مثل هذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان لا يأبه لزوال هذه النعمة وانقضائها ودوران الأيام ومضي الساعات، لا ولو علم أن هذه من عمره، وأنه كلما مر عليه يوم نقص من عمره يوم. نعم، كلما زاد مع الشيء نقص، هذا هو الشيء الذي كلما زاد نقص العمر، كلما زاد سن الإنسان كلما نقص، اقترب من أجله، ما بقي له إلا يعني أيام أقل مما مضى. فلذلك يعني الإسراف في كل شيء منهي عنه، قال لا تسرفوا. وإذا رجعنا إلى قواعد الأصول نجد أن هنا قوله لا ناهية، وتسرفوا فعل، ها، والفعل من باب النكرة عند العلماء، نكرة وقعت في سياق ماذا؟ في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي، تقتضي العموم. لا تسرفوا في أي شيء، حتى في الماء، حتى في تناول الماء، حتى في شربه، حتى في الوضوء، حتى في الاغتسال. ولذلك نجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا عن رسول الله كل شيء، حتى في وضوئه وفي اغتساله، كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، كل هذا لماذا؟ لماذا تنقل هذه الأشياء؟ هل يتسلى عليها الناس ويتسامرون بها ويضيعون بها أوقاتهم؟ لا، هذه إنما نقلت لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتحتذى. هذا الماء الذي تجده الآن في بيتك أو تجده في متناول يدك في أي مكان، هذا نعمة، نعمة، لأنك لا تحس بها إلا إذا افتقدتها. ولو ذهبت إلى مكان لا ماء فيه، أو ذهبت إلى بلد كان الماء فيه صحيحا، لا أدركت قيمة هذه النعمة. فلذلك لا يأبه كثير من الناس لهذه النعمة، يتركون يعني طنبور الماء مفتوحا، إذا كان الواحد يكفيه لشرابه مثلا نصف لتر يملأ إناء فيه 3 لتر يشرب ما يحتاج والباقي يريقه، ها؟ إذا كان يكفيه لوضوئه يعني قدر قليل يتوضأ بشيء كثير، وهكذا. هذا الإسراف كله منهي عنه، ولا بد أن نعود أنفسنا عليه، ولا بد أن نربي أولادنا وأسرنا على عدم الإسراف في كل شيء، في المطاعم، في المشارب، في المآكل، في الملابس، في كل شيء، حتى في استخدام النعم الموجودة، في استخدام الكهرباء، في استخدام الماء، كل هذا لا بد أن ندربه، كل ما ليس له حاجة ينبغي أن نبتعد عنه. ومن هنا تلحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أنس رضي الله عنه دعا الصحابة أشبعهم، سبعوا خبزا ولحما، وهذه النعمة في ذلك الوقت كانت شيئا نادرا، كان كثير من الناس ربما يعني طوى ليلة أو ليلتين لا يجد طعاما، فعندما يأتي ويشبع تكون قد تدت له حاجة فعلا، وتدت جوعته هذه وأشبعت بطنه. لكن الآن كثير من الناس الذين يدعون لا يحتاجون إلى هذا الطعام، وربما أتى إنسان لا يريد أن يأكل حتى، ها؟ وعلينا بعد ذلك كله أن ندرك قيمة النعمة أيها الإخوة، فلا نسرف. نحن استطردنا هذا الاستطراد لأن هناك ما يدعو إليه، إننا نتكلم هنا عن موضوع وليمة العرس، وموضوع وليمة العرس هذه من أكثر ما يقع فيها الإسراف في هذه الأزمنة، والناس يعرضون أنفسهم لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرضون أنفسهم لمتاعب الدنيا، الديون والمتاعب، لأن الإنسان الذي يدعو 1000 أو 2000 أو 3 يحتاج من الاستعداد، ويحتاج من توفير الحاجيات، ويحتاج يعني من الجهود الكثيرة للإشراف على القيام بخدمتهم ما لا يعلمه إلا الله. كل هذا سرف، كل هذا سرف. نعم، فلذلك الاقتصار على الأمر المشروع فيه غنى وفيه خير وفيه بركة. ولعلكم تذكرون في كتاب النكاح أنه ورد معنا الأثر أكثر النكاح بركة أيسره مؤونة، أيسره مؤونة. لكن إذا كان هذا النكاح منذ أول يوم وهو مقترن بالديون ومقترن بالكرب ومقترن بما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا لا خير فيه ولا بركة. متى تكون البركة؟ إذا كانت الأمور ميسرة، إذا كانت الأمور بسيطة. لا ندعو كل الناس أن تكون ولائمهم كلها بمستوى واحد، لا، الناس مختلفون، ولكن مع ذلك ينبغي أن يحرص الناس حتى في مستوياتهم المختلفة على البعد عن الإسراف، وعلى البعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. مسألة: والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم في وليمة فليأتها. وقال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواهما البخاري. يعني هذا من باب أيضا تأثير سنية وليمة النكاح. الدعوة إليها، الدعوة إليها سنة، لكن الإجابة إليها واجبة على كل إنسان مسلم يدعى إليها بخصوصه هو أن يجيب هذه الدعوة إلا من عذر مانع. وهذا طبعا يحتاج إلى نوع من التفصيل، فإن الدعوة في الوليمة، في وليمة العرس خاصة، إما أن تكون دعوة عامة وإما أن تكون دعوة خاصة. فلو أنه دعا الناس عامة، ها؟ الدعوة العامة ماذا تسمى؟ الجفلة. نحن في المشتات ندعو الجفلة لا يرى الآدب منا ينتقر، يعني ما يدعون واحد أو اثنين، يدعون الناس يعني من كثرة الكرم، ها؟ يدعون الناس جميعا عندما يكون الناس محتاجين لهذه الدعوة. فإن كانت الدعوة عامة فإنه لا يجب عليه، لأنها حينئذ تكون من فروض ماذا؟ فروض الكفايات. إذا قام بها البعض سقط الواجب عن البعض الباقيين. لكن إذا كانت الدعوة لإنسان بخصوصه فإنها حينئذ تكون من فروض الأعيان. ها؟ من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يعني هذا فيه نوع تآلف من المسلمين، من حقوق المسلمين على بعضهم أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه. إذا كان أخوك هذا أخوك المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا دعاك أخوك فلا بد أن تجيب هذه الدعوة. لكن متى يجب عليك؟ إذا دعيت إليها دعوة خاصة. ويقوم مقامها الآن البطاقات رفاع الدعوة هذه، إذا أرسلت إليك باسمك خاصة فإنك قد دعيت دعوة خاصة، فعليك الإجابة إلا من عذر، عليك الإجابة إلا من عذر. طبعا هذا الأصل فيها، لكن هذا الأصل أيضا يحتاج إلى تفصيل آخر، هو أن هذه الدعوة إما أن تكون دعوة سليمة ليس فيها محذور شرعي، وهذه تجب الإجابة فيها رأسا، وإما أن يكون فيها مخالفة لأمر الشرع، فيها معصية، فيها معاصي، فيها اختلاط رجال بالنساء والعياذ بالله مثلا، أو فيها شرب مسكرات، أو فيها غناء ومزامير ولهو، ها؟ مزامير الشيطان هذه، هذه الناس والعياذ بالله كثير منهم يحرصون على الإتيان بها في حفلات الزواج. هذه النعمة، النعمة التي تعتبر من أجل النعم على الإنسان أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه، ها؟ باستكمال دينه، نصف دينه الآخر، وبعفته وبعصمته. بماذا يفتتح هذه النعمة؟ بماذا يستقبلها؟ يستقبلها بصوت الشيطان، بأصوات الشيطان، بالمزامير وباللهو وبالكلام الفاحش وبالسهر الطويل الذي يصد الناس عن صلاة الفجر. هكذا تستقبل النعم؟ هكذا تستقبل النعم يا عباد الله؟ لا بد لنا أن نرعوي، ولا بد لنا أن نتذكر ما يجب علينا تجاه نعم الله سبحانه وتعالى وتجاه حقوقه علينا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا وجدت هذه والعياذ بالله في وليمة من الولائم، دعاه إنسان وعرف أن في هذه الوليمة أمرا يغضب الله سبحانه وتعالى، فهو هنا إما أن يأنس من نفسه القدرة على التغيير. إنسان له هيبة، له قدرة، من أهل العلم، من أهل التأثير، ها؟ يذكر الناس، يخوفهم، فيحول بينهم وبين المنكر، فيكسب أجرهم، هو يحصل له أجر عظيم لأنه يحجزهم عن الوقوع في المنكر. هذا يجب عليه، يجب عليه الحضور والإنكار. لكن إذا خشي من عدم القدرة على التغيير أو من ضعفه، ها؟ أو من استثانه، فإنه يحرم عليه أن يذهب حتى ولو دعي دعوة خاصة، حتى ولو دعي دعوة خاصة. إذن هنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، كلام فيه نوع من الإجمال يحتاج إلى تفصيل. هذا التفصيل هو أن هذه الوليمة إذا خلت عن منكر يبغضه الله سبحانه وتعالى وجب عليه الذهاب إليها الإجابة، وإن وجد فيها منكر وآنت من نفسه القدرة على التغيير وجب عليه أيضا أن يذهب، يجب يتعين عليه أن يذهب ليغير، وإن عجز أو خشي من عدم القدرة على التغيير أو خشي من الافتتان فإنه يحرم عليه أن يذهب، يحرم عليه أن يذهب. وهذا من باب درء المفسدة بمفسدة أخف منها، عدم الإجابة مفسدة، عدم الإجابة مفسدة، لكن مشاركة أهل اللغو ومشاركة أهل الفساد في فسادهم وتكثير سوادهم هذا مفسدة أعظم، فتدرأ المفسدة الأعظم بالمفسدة الأخف، نترك الإجابة في هذا درءا لمفسدة أعظم حتى لا نكثر سواد أهل الباطل والعياذ بالله. لأنك إذا ذهبت إلى هنالك حتى ولو وضعت أصبعيك في أذنيك أو وضعت القطن في أذنيك حتى لا تسمع، يظن الناس أنك إنما حضرت لتسمع. من أتى بقربك، من الذي يتأكد من حالك ويكشف عن خبيئة نفسك أنك إنما جئت هنا وأنت متحرج وأنت متأثم؟ لا، حضورك هنا دليل على ماذا؟ الظاهر دليل على مشاركتك، حتى وإن كنت أنت على غير ذلك فالله أعلم بنيتك، لكن الحال الظاهرة هنا أنك مشارك لهؤلاء، وهذه أيضا لها علاقة بقضية إنكار المنكر، إنكار المنكر، إنكار المنكر، فإن إنكار المنكر له شروط ليس هذا مجال ذكرها، لكن يعني الدرجات أيضا التي ذكرت في إنكار المنكر كما ورد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب ليس هو ما يجده الإنسان في نفسه وفي داخله من حرج، لا، هذا مطلوب، لكن أيضا مطلوب مع هذا الابتعاد، الابتعاد عن موقع الإثم والمنكر هذا، لأنه إذا تحرج في نفسه وبقي معهم حصلت المصيبة، كثر سوادهم، وربما كان هو ممن يقتدى به في سلوكه في المجتمع، فظن الناس أن هذا الأمر لا حرج فيه بدليل أن فلانا من الناس حاضر فاقتدوا به وتجرأوا على الباطل والمنكر بسبب رؤيتهم له في هذا المكان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالحضور إلى هذه المحافل التي لا يستطيع التي توجد فيها المنكرات ولا يستطيع الإنسان أن يغير فيها منكرا أو يخشى على نفسه من الانزلاق أو يخشى على نفسه من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه الابتعاد ويحرم عليه المجيء إليها. نعم. مسألة: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. هذا أيضا من الدليل على تنمية وتقوية الأخوة الإيمانية والاهتمام بها في الإسلام، حتى وإن كان الإنسان صائما، حتى وإن كان الإنسان لا يأكل، بعض الناس مثلا لديه حمية طبيا ممنوع من أكل بعض أنواع الطعام، لا يستطيع أن يأكل إلا طعاما خاصا لا يتوفر في هذه الوليمة، فلا يقعد عن الوليمة بحجة أنه لا يستطيع الأكل أو أنه صائم. لا، المقصود ليس هو الأكل في حد ذاته، بل الأكل وما معه من مؤانسة، لأنك إذا دعيت إلى الطعام فجئت إلى أخيك فأكلت من طعامه أدخلت السرور على قلبك، وعلى أقل القليل إذا لم تأكل أو لم تستطع أن تأكل فلا أقل من أن تحضر وتشارك وتبارك وأن تدعو الدعاء للمتزوج والدعاء لصاحب الوليمة، الدعاء بالبركة والدعاء يعني بالمغفرة والرحمة، بارك اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجعل بينكما الكثير الطيب. هذه عندما تقولها المتزوج ألا تعتقد أن هذه تقع من نفسه موقعا حسنا يستبشر الإنسان وهو يسمع إخوانه الداخل والخارج المهنئين وفود المهنئين كلهم يدعون له بالبركة، هذه تقع في نفسه موقعا ها، وتذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فليس من شرط الوليمة إجابة الوليمة استطاعة الإنسان أو رغبته في الأكل، لا، حتى وإن كان صائما فإنه يحضر ويسر إخوانه بمشاركته لهم ويدعو وينصرف. نعم. مسألة: والنثار والتقاطه مباح في إحدى الروايتين لما روى عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال: من شاء اقتطع، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا جار مجرى النثار، ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان، وهو مكروه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهب والمذلة. النهبة، نهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة.